وحسالة التاريخ والتقطها وتقمدها ثم افرغها لنا على صفحات الجرائد. يبقى اذا لابد ان ننظر الى هذه الاخبار كيف وصلت الينا، مع اعتبار ان الحرب وان الخصومة لا تدع لحسن الظن الا مجالا ضعيفا. ورواة التاريخ الذين اصفهم باحلاك المقاصد، حلف الشيء الملازم، احلاك المقاصد، الجماعة قاعدين على المقاصد على طول. فرجل يريد ان يدون اخبار فترة من فترات، بيسأل كل من يبقى اسمك ايه؟ اسم فلان ابن فلان. قل لي يا فلان ابن فلان ايه اللي حصل؟ فان كان مبغضا قدح في خصمه ورفع من حبيبه وصديقه وان لم يكن كذلك. والمؤرخ شغلته ان يكتب ما يقال له بالمهمة الاولى. فان كان مؤرخا جيدا انتقد الخبث اللي هو شايف انه مش ممكن يحصل، بيركنه على جنب او ينبه عليه، يقول هذا كلام غريب او هذا كلام مستكره، لابد ان يعلق عليه او يرفعه. فاذا استحضرت هذا، وهناك ضوابط اكثر من هذا لكن مش عايزاني بالخطبه الدرس، اذا استحضرنا هذا ننظر بقى في كتب التاريخ. فما كان بسند صحيح قبلنا، فان كان هذا الاسناد نقل الينا كلاما لا نستوعبه اولناه على ما يقتضي الامر من نزاهة هؤلاء ودينهم وفضلهم. وللبحث صلة بعد الصلاة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكثر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا مسلمنا.